الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على من أتم الله به الرسالات وأكمل الله به النبوات، وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمروءات، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهل الجزائر الأحبة، وهذا برنامجكم زاد الصائمين من قناة الشروق. وعدنا في اللقاء الماضي أننا سنتحدث عن صلاة التراويح، فما عسى أن نقول عن صلاة التراويح. بداية يعلم أن الله عز وجل جعل الليل مطية عظيمة للعمل الصالح، فقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال في السورة نفسها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. رمضان تعبدنا الله عز وجل في نهاره بالصوم، فلما يقول نبينا عليه السلام: من صام رمضان لا ينصرف الصيام إلا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ولما يقول ربنا جل وعلا قبل ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإن معنى ذلك أن الصيام في النهار، بقينا فيما بقينا في الليل. الليل هو في عمومه مقام وموئل ومكان لصلاة الليل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لكن ما صلاة التراويح؟ نبينا صلى الله عليه وسلم خرج على الناس يصلي في ليالي من رمضان في أوله، فلما علم بعض من كان حاضرا صلى وراءه، فلما خرج في اليوم التالي خرج آخرون، ثم خرج آخرون، ثم انتظروه في الليلة الرابعة أو الخامسة فلم يخرج صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم بعد ذلك: قد علمت الذي صنعتم، أي رغبتكم في العبادة وحرصكم على الطاعة ومجيئكم للصلاة خلفي، لكنني خشيت أن تفرض عليكم. وهذا من حدبه وشفقته، وتصديقا لقول الله عز وجل عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. لأن حياته صلى الله عليه وسلم مظنة نزول وحي، فالوحي ينزل ما دام النبي حيا، ولما قبضت روحه وارتفعت إلى الملكوت الأعلى والمحل الأسنى انقطع الوحي، فهو عليه الصلاة والسلام خاف أن تفرض ولا تطيق الأمة ذلك، فلم يتعمد الخروج عليهم. لكن الناس كانوا يصلون في بيوتهم أو في المساجد أرسالا أو فرادى أو جماعات هنا وهناك بقية حياته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه في رمضان، حتى كان زمن الصديق. الصديق أبو بكر تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شغلته حروب الردة، ولم يكتب له أن يعمر بعد النبي عليه السلام، وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام سنتين وبضعة أشهر في الولادة، فهو مكث السنتين وبضعة أشهر حتى بلغ سنه سن النبي عليه الصلاة والسلام، فمات في 63 كما مات النبي صلى الله عليه وسلم، أي في نفس السن فمات. فولي بعده الفاروق عمر بوصاية منه، يعني بعهد من أبي بكر في كتاب كتبه للمسلمين، بايع الناس عمر فأصبح رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين. في يوم من الأيام دخل أمير المؤمنين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس كما بينا قبل قليل في زمن النبي زمن أبي بكر يصلون، رجلان لوحدهما، ثلاثة لوحدهما، رجل لوحده، خمسة رجال مع بعضهم. فقال: لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان خيرا. فالاجتماع والالتهام وحدة الصف، اجتماع الكلمة في الجزائر في المسلمين جميعا في الأمة كلها أمر محمود مطلوب، لا يجوز لنا أن نفرق جماعة أو دولة أو نسعى للشقاق والنفاق والتحزب حتى يقتل بعضنا بعضا. فدخل عمر وأتى بتميم بن أوس الداري، وقبل ذلك أتى بأبي بن كعب الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من الأربعة الذين يؤخذ عنهم القرآن. فأصبح أبي رضي الله عنه وتميم رضي الله عنه يصليان بالناس. ما معنى يصليان بالناس؟ يصلي أبي ثم يصلي تميم والمسلمون وراءهم. فدخل عمر والحال هذه، فقال: نعمة البدعة هي، أي هذا أمر عظيم وشأن جليل ومقام كريم عند الله، فأنت أيها المسلم بلغك الله عز وجل شهر رمضان، فالله الله في صلاة التراويح، السجدات قربة عند رب البريات، السجدات سبب من أسباب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، السجود عظمه الله عز وجل في كتابه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالله عز وجل أمر بالسجود والمراد به سجود الصلاة، فصلاة التراويح من أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل زلفى، وهي اسمها تراويح مختص بشهر رمضان. وفي الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جعلنا الله وإياكم موفقين مباركين أينما حللنا وحيثما نزلنا، ونسأل الله أن يوفقنا لصلاة التراويح كما وفقنا لصيام هذا اليوم، والله المستعان عليه البلاغ. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.